محمد وآل محمد. قلنا بأنه يمكن الاستدلال على عدم ثبوت المفهوم للوصف بوجهين. الأول إن ظاهر الخير وإن ظاهر الوصف المحفوظ في الجملة الوصفية رجوعه إلى الموضوع لا إلى الحكم، وما دام راجعا إلى الموضوع فلا مفهوم، لأن الجملة تكون متكفلة لإثبات الحكم لهذا الموضوع الخاص المقيد. ومن الواضح أن إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عدا. ثم بينا شبهة تقول بناء على رأي معروف للمرزا يقول إن قيود الموضوع قيود للحكم، فالاستطاعة التي هي راجعة إلى الموضوع يجب الحج على المستطع راجعة إلى الحكم لبا وواقعا، يعني المقصود يجب إن تحققت الاستطاعة فعليه جميع القيود تكون راجعة على هذا الرأي راجعة للحكم، فالحكم يصير مقيد، فإذا الحكم صار مقيد يكون يثبت مفهوم على ما اعترف المرزا، فإنه قال لو القيد راجع للمفهوم للحكم يوجد مفهوم، وإن قيدنا احنا قلنا المناسب أن يقيد بما إذا كان حكمه الطبيعي. ليه؟ هذا الشبه بيناه فيما سبق، ويردها أو فيه بحثنا من الآن. يمكن للمرزا أن يجيب بأن قيد الموضوع وإن كان راجعا إلى الحكم ولكن ذلك لبا وواقعا لا يمكن أن يبقى الحكم مطلقا ولا مهملا، ويلزم أن يكون مقيدا كما بينا فيما. وليس المقصود أن قيد الموضوع راجع إلى الحكم إثباتا في مقام الإثبات، وليس المقصود أن قيود الموضوع ترجع إلى الحكم إثباتا وبحسب الدلالة ولسان الدليل. ليس هذا المقصود، هذا ما ادعى، إنما ادعى بحسب الواقع واللغة نفس الأمر قيود يكون ترجع قيود الموضوع له. فإذا كان هذا مقصوده حينئذ لا يلزم ثبوت المفهوم، فإن المفهوم ظهور والظهور في المفهوم إنما يثبت لو كان في الكلام ظهور، في رجوع القيد إلى الحكم. أما إذا لم يكن للكلام ظهور في ذلك يعني في رجوع القيد الى الحر، وانما كان الكلام ظاهرا في رجوع القيد الى الموضوع. غاية الامر العقل يقول، واللب يقول، والواقع يقول بلزوم رجوعه الى الحكم ايضا. فلا يتحقق ظهور في المفهوم، اكرر الظهور في التكرار في المفهوم ينشا الكلام انما يكون ظاهر في المفهوم فيما اذا كان ظهور للكلام في رجوع القيد الى الحكم. اما اذا كان ظاهر الكلام ان القيد راجع للموضوع، هذا امر العقل يعني برجوعه الى الحكم، هذا المصدر لا يكفي لاثبات الظهور في المفهوم، يمكن للمرجع هكذا يجيب. زين، هذا كله في الوجه الاول. الوجه الثاني، لعدم ثبوت المفهوم للوصف هو ان الحكم في الجملة الوصفية لا يمكن بواسطة مقدمات الحكمة إثبات أنه هو الطبيعي، فحتى لو كان الكلام ظاهرا في رجوع الوصف للحكم، مع ذلك لا يمكن ثبوت المفهوم، فإن ثبوت المفهوم للوصف بحاجة إلى أمرين: رجوعه للحكم وكونه وكون الحكم الطبيعي، حتى يكون أصل الحكم، أصل وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام، كل وجوب الإكرام متقيدا بالوصف. وهذا الثاني لا يمكن إثباته، وهو أن الحكم هو الطبيعي، الحكم المتقيد بالوصف هو الطبيعي. فحتى لو تم الأمر الأول وثبت أن الوصف راجع للحكم، مع ذلك لا يثبت المفهوم لعدم إمكان إثبات الأمر الثاني. وقد يقول قائل: كيف أمكن لمقدمات الحكمة أن تثبت في الجملة الشرطية كون الحكم بوجوب الإكرام، كون وجوب الإكرام المعلق على المجيء هو الطبيعي، هو طبيعي وجوب الإكرام لا وجوب قام، كيف أمكن هناك لمقدمات الحكمة ذلك ولم يمكنها ذلك وين؟ ها؟ في الجملة الوصفية. قلت ذلك لأن الحكم في الشرطية منشأ بجملة مستقل منشأ بجملة أن الحكم في الشرطية منشأ بجملة مستقل فيقال هكذا إن جاء زيد فأكرم وواضح أن جملة أكرم جملة مستقلة غير جملة الشرط فيمكن أن يقول قائل إن مقتضى قرينة الحكمة كون الوجوب المعلق على المجيء هو الطبيعي وهذا بخلافه في الجملة الوصفية فإن المنشأ فيها جملة واحدة لا وفي تلك الجملة كان الوجوب مرتبطا بالموضوع الموصوف بوصف معين حيث يقال هكذا أكرم الرجل العالم وكما نلاحظ نلاحظ في هذه الجملة أن وجوب الإكرام مرتبط بالرجل العالم يمكن لقائل أن يقول إن هذا الوجوب وجوب خاص وجوب لإكرام الرجل العالم ولعله هناك وجوب ثاني مجعول بجعل ثاني في حق من الرجل غيره فمن هذه الجملة ما يمكن أن يستفاد أن أصل الوجوب متقيد بالرجل العالم بل غاية ما يستفاد أنه إنشاء إنشاء وجوب مرتبط بالرجل العالم وتمام النقطة ما ذكرنا من أنه هناك الشرطية وجوب الإكرام أنشأ بجملة مستقلة يمكن أن يقال المستفاد هو أن أصل وجوب الإكرام مرتبط بالمجيء أما هنا لا ما أنشئ جملة مستقلة هي جملة واحدة قيد فيها الحكم بالوصف ولا يمكن إحراز أنه هذا الحكم هو الطبيعي اي اذا لي يعني هذا الشيء يعني المولى انشا هذا الحكم المرتبط بالرجل العالم ومن قال على ان الذي انشاه هو ماذا اصل الوجوب لعله هذا وجوب خاص اما انك لا قال إذا جاءك زيد فأكرم، فأكرم هاي جملة ثانية، هاي مفاد الجزاء علق عليه من على الشام. فحينئذ يمكن واحد لقائل هذا أكرم الذي علق على المجيء هو ماذا؟ أصل الإكرام فأكرم، ما مخير بشيء، أكرم ما مخير بشيء، فأكرم هو ماذا؟ أما إيه ماذا؟ لا، من أول أكرم الرضيع قيده بمن؟ ويعني أنا أحس بالوجدان بوجود الفارق، ما أستعلم أن خاطئ في وجدان. ها؟ هي فأكرم زيد، صحيح فأكرم زيد، لكنه ماذا؟ ما أكرم هي نفس مفادها، ما قيد بمن؟ بالمجيء. ما قال وجوب الإكرام المقيد بالمجيء، أنشأت وجوب إكرام مقيد بالمجيء، ما بهذا الشكل بحيث وجوب الإكرام متغير، بل وجوب الإكرام ماذا؟ أطلق فأكرم مطلق. فيك جملة ثانية، فيمكن يعني التفرقة بينهما. على أي حال أنت ما ريت أدعي أنه حتما مقدمات الحكمة تجري وين في الجملة الشرطية، وإنما أريد أن أقول يمكن التفرقة بينهما. على أي حال فالخلاصة إذن اتضح أن المفهوم للوصي لا يمكن القول بثبوته لهذين الوجهين، أولهما هو أنه لا عادة القيد يرجع الوصف يرجع إلى الموضوع لا للحكم، وثانيا حتى لو رجع إلى الموضوع إلى الحكم لا مثبت لكون المنشأ هو الطبيعي، بل أقصى ما يستفاد من جملة أكرم الرجل العالم أن وجوب الإكرام متقيد بما إنشاء وجوب الإكرام متقيد بالرجل العالم، أما أنه أصل وجوب الإكرام والطبيعي هو المتقيد بحيث لا جعل ثاني لوجوب في حق غير عالم هذا لا يستطيع هذا. ولكن يمكن القول بثبوت المفهوم بنحو الموجب الجزئية كما اختار ذلك غير واحد من الأعلام، بمعنى أنه حينما يقال أكرم الرجل العالم وإن لم يستفد، لا يستفد، أي وإن لم يستفد أنه لا شيء من أقراب غير العالم بواجب الإكرام، لا هذا ما يستفاد، لا يستفاد لا تكرم أي فرد من أفراد غير العالم، لا هذا ما يستفاد للوجهين السابقين، ولكن يستفاد أن وجوب الإكرام لم يثبت لكل رجل لطبيعي الرجل بجميع أفراده، وإلا أي لو كان الإكرام واجبا في حق كل رجل من الرجال لكان التقييد بلفظ العالمين لغوا، ولكان من المناسبين طبق الحكم على الرجل من دون التقييد بلفظ العالم، فلا بد إذا من فرض أن بعض الحصص للرجل لا يجب إكرامه حتى لا يكون ذكر هذا القيد لغوا. انقل لعل المتكلم قيد بالرجل بالعالم لبيان أن هذا الفرد من الجعل من جعل وجوب الإكرام هو متقيد بالعالم. وهناك جعول أخرى في حق بقية الرجال وإن لم يكونوا علماء. بناء على هذا لا يلزم قيد اللغو، لا يلزم محذور اللغو. فجميع أفراد الرجل يجب إكرام، غاية الأمر المتكلم يريد أن يبين ذلك في شعور متعددة. فبعض أفراد الرجل هو العالم، وقد أنشأ له المتكلم جعلا خاصا فقال أكرم الرجل، وبعض أفراد الرجل عربي وينشئ لذلك جعلا مستقلا بلسان أكرم الرجل العربي، وبعض الأفراد مثلا ماذا فارسي ينشئ له جعلا مستقلا وهكذا بلسان أكرم الرجل الفارسي. فمن ذكر القيد لا يمكن أن يستفاد أن الحكم لم يثبت للطبيعي من باب اللغوي، لا، بل لعله ثابت للطبيعي ولجميع أفراد الطبيعي، ولكن المولى والمتكلم يبين ذلك، يعني يبين ثبوت الحكم لجميع الأفراد من خلال جعول متعددة بعدد الأفراد، فلا يبقى محذور اللغوي. إن قلت هكذا قلت إن هذا الأسلوب وإن كان معقولا ووجيها عقلا ولكنه ليس وجيها عرفا، وليس أي ليس هو أسلوبا عرفيا. فإنه لو كان الحكم ثابتا للطبيعي فالإنسان العرفي لا يبين ذلك، أي ثبوت الحكم للطبيعي من خلال شنو؟ بيان جعول بعدد متعددة بعدد الأفراد، هذا ليس عرفي. فللمناسب ذكر جعل واحد يجعل فيه الحكم للطبيعي. إن قلت لعل ذكر قيد العالم من باب مزيد الاهتمام بالعالم أو من باب أنه مورد السؤال، وعلى هذا فلا يمكن استفادة المفهوم حتى بنحو موجب الجزئية. قلت إن هذه حالات خاصة، يعني كون العالم مورد السؤال أو مزيد الاهتمام حالات خاصة نادرة لا يحمل كلام عليها ما لم تقم قرينة عليها الخصوص، فإن قامت قرينة صحيح. وعليه فلا وجه لما في الكفاية وغيرها من أن محذور اللغوي لا يلزم لإمكان كون التقييد من باب أنه مورد السؤال أو من باب الاهتمام أو غير ذلك، فإنه يرد عليه ما ذكرنا من أنها حالات شاذة نادرة يحمل عليها الكلام إلا إذا دل عليها قرين. زين، عنوان جانبي أدلة ثبوت المرء للوصف. يمكن لا بنحو الموجب الكلي يا اخوان، بنحو الموجب الكلي على المخ. قد يستدل على ثبوت المفهوم للوقت بنحو الموجب الكلي بعدة وجوه اذكر منها ثلاثة. الاول التمسك بالوجدان العرفي، فإنه حينما نسمع جملة أكرم الرجل العالم نفهم من ذلك أن الجاهل غير العالم لا يجب إكرامه، والطالب يستغرب حينما يسمع من الأصوليين اللا مفهوم للوصف، والحال يشعر وجدانه بأن مثل هذه الجملة لا مفهوم. أول ما كنا ندرس الواحد ما يدرس هاي الجملة دي يستغرب يقول كيف هذا حل يعني غير حل. وفي إن الجملة المذكورة على تقدير طول المفهوم لها يمكن في ذلك يعني طول المفهوم بوجود القرين وهي مناسبة الحكم والموضوع. فإن إكرام حكمه هناك هو فعل للحق دون لا ذلك ما قارد ما يستحق وجوب الإكرام. هذه المناسبة هي قرينة على كون المقصود هو ثبوت وجوب الإكرام لخصوص الحال. هكذا ما يقال أهل عز الظالم، عز الظالم الرجل الظالم، أهل الرجل الظالم هنا الإهانة والتعذير يتناسبان مع الظلم ولا يتناسبان مع غير الظالم. هذه المناسبة تشكل قرينة على الأساس. ولذا لو فرضنا أنه هذه المناسبة لم تكن موجودة كما لو قيل هكذا جاء الرجل العالم جاء فإن المجيء يتناسب مع الجاهل والعالم لمولانا العزيز، أو اسق الرجل العالم شربة من الماء حس مو احترم مو اكرم لا لا حسي حسي اطعن هنا تبقى هنا مفقود. فهل يستفاد حينئذ المفهوم حينما قال جاء الرجل عالم يعني الجاهل لم يجي يكلم فالأقوى والثبات أن الرجل عالم جاء أما غيره فمسكوت عنه مسكوت فلعله جاء لعله لم إذا كان مسكوتا عنه هذا معناه لا مفهوم. هذا هو الدليل الأول بقي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.